جزءا جزءا وبابا بابا، فلم نجد حديثا مرفوعا لفاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا واحد، ولا حديثا عن الهادي، وعن الجواد حديث واحد، وعن العسكري 7 أحاديث، وعن الحسن 20، وعن الحسين 16 حديثا فقط. أما أن يأتي بآثار موقوفات عليهم فهذا غير مقبول، مطلوب الحديث، مطلوب النبي صلوات الله وسلامه